حبيبة وامنحيها بعض دفء في لياليها الكئيبة. يا سحابا أغلى حبيبة وامنحيها بعض دفء في لياليها الكئيبة. أحرق فيها زهور الياسمين، جعلوا الدنيا دخانا وأنين، ودروا فيها دمي نادي أبناك إليك. اجعل القلب يراهم وارقبي نبضا يديك، تسمعي نغم خطاهم. نادي أبنائي إليك، اجعل القلب يراهم وارقضي نبض يديك، تسمعي نغم نشتاق يا أنسى روحي. واسكب الأشواق في آفاق روحي، وهي كم نشتاق يا أنسى روحي. وبعث الحب رسولا، oh.